إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع صحيح البخاري. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يصطفينا كما اصطفى الأولين السابقين، ويجعلنا من ورثة الأنبياء والمرسلين. قد قال النبي الأمين: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب بدء الوحي. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار بن عيين قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، الآن الكلام على تكملة موصول، كلام موصولا في لطائف الإسناد كما تكلمنا عنه. البخاري يقول: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان، وسفيان هنا وابن عيينة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. من اللطائف عبد الله بن الزبير الحميدي مكي، وأيضا سفيان بن عيينة هو بصري مكي، فعندنا في الإسناد مكيان ومدنيان، الحميدي مكي وسفيان بن عيينة مكي. وهنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو مدني، وأيضا محمد بن إبراهيم التيمي مكي، وعلقمة بن وقاص يعني اختلفوا فيه هو صحابي أم تابعي. فتأتينا اللطيفة الثانية من لطائف الإسناد هو أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أو قل اثنان، هذا على الخلاف في علقمة، هل علقمة صحابي أم لا؟ فإن قلنا صحابي يبقى ثلاثة من التابعين من طبقة واحدة يروي بعضهم عن بعض. إذا قلنا محمد يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن محمد بن التيمي، فهذه رواية الأقران تابعي عن تابعي، وهذا من لطائف الإسناد. وعلقمة كما قلنا لو كان تابعيا يبقى إذن الثلاثة، وهذا الراجح، يروي تابعي عن تابعي عن تابعي، هذه من لطائف الإسناد. من لطائف الإسناد أيضا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث، لم يكن في الصحابة أحد اسمه عمر بن الخطاب إلا عمر بن الخطاب. وهذا في مصطلح الحديث يسمى إيش؟ الأفراد. ممتاز، يسمى الأفراد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن أحد من الصحابة اسمه عمر بن الخطاب إلا عمر بن الخطاب. من هذا أيضا من لطائف الإسناد هو ما قاله العلماء، لأن هذا الحديث غريب كما بينا الأسبوع الماضي في لطائف الإسناد، هذا حديث فرد، حديث غريب. وهذا يخالف ما اصطلح عليه بعض المتقدمين. الخليلي في الإرشاد يقول الشاذ هو ما تفرد به الثقة، الشاذ هو من فرد به الثقة أو غير الثقة. هذا قول الخليلي في الإرشاد، قال الشاذ، الحديث الشاذ هو من فرد به الثقة أو غير الثقة. فإن كان غير ثقة فحديثه مردود، وإن كان ثقة فحديثه مقبول. إن كان غير ثقة فحديثه مردود، وإن كان ثقة فحديثه إيش؟ مقبول. هذا بالنسبة للكلام على هذه اللطيفة، وهو أن الحديث غريب. الإمام الحاكم قال الشاذ هو انفراد الثقة بالحديث، الشاذ هو انفراد الثقة بالحديث، يقول هذا هو الشاذ. وعن هذه مسألة نحتاج فيها إلى دقيق نظر، لأن من المتقدمين الكثير من المتقدمين لم يقولوا مسألة الشذوذ. وهنا الخليلي يرى بأن الثقة إذا انفرد بالحديث ولم يروه أو لم يروه هذا الحديث معه غيره فهذا شذوذ، وإن لم يكن ثقة فالحديث مردود، وإن كان ثقة فيتوقف في صحة الحديث. طبعا لما؟ لأن عصر الرواية، تعلمون أنتم في القرون الثلاثة الأوائل لا يمكن أن ترد، يعني حتى في درس الحديث مثلا، يعني سامحوني، كأنا أولا كالموتى الذي نراهم الآن، أنا ميت وأخوتي موتى، هؤلاء كانوا أحياء، يعني كانوا يتركون الطعام والشراب والمنام والملبس والمصاحبة والمخاللة، يتركون كل شيء من أجل مجالس العلم. مجالس تحديث هذه المجالس هي أشرف المجالس وأعظم المدارس، المجالس حماية للدين، وهي الدين بأسره منوط بالعلماء. فكانوا كان الحرص شديدا منهم على مجالس الحديث. فهو يقولون يبعد أن يعني يكون مع هذا الحرص الشديد لهذه العصور وينفرد أحد بالرواية، هذا غريب جدا عندهم. لذلك منهم من كان يطلق على أن مطلق الانفراد نكارة، وهذا نقل عن أحمد، وهذا طبعا له توجيهات أنا بينت ذلك تفصيلا. لكن الغرض المقصود ما يقولون إذا انفرد فقد شذ، إذا انفرد فقد إيش؟ فقد شذ، إذا انفرد فقد شذ. والحديث يعني الإسناد لعمر الخطاب فرض، ومع ذلك وذلك ابن الصلاح في كتابه في المقدمة رد على الخليلي، ورد أيضا على ال احنا قلنا الخليلي تكلم بذلك، والحاكم قال اذا انفرد به ولم يتابع، ليس له اصل يتابع عليه، فهو شاذ، ولم يتكلم عن حكم الحديث. طبعا ابن الصلاح رد عليهم ردا قويا في هذا الباب، وقال وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد انفرد به عمر، وقد بينا الاسبوع الماضي انه جاء من طرق كثيره كلها لا تصح، لم يصح طريق قط في حديث إنما العمل بالنيات إلا طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأصل. فرد عليهم ابن صلاح وقال لم يكن شاذا وقد انفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قال الإمام مسلم في صحيحه انفرد الزهري 90 حديثا انفرد عن جميع من في طبقاته، يروي 90 حديثا هو وحده انفرد بها، وهي أحاديث أسانيدها جياد، حديث أسانيدها جياد، ففيها أيضا دلالة ورد على من قال بأن هذا شاذ. وطبعا هم يعتمدون، المتأخرون يعتمدون، والمتأخرون نقصد به الذي أجل هذا الكلام هو من؟ هو الحافظ بن حجر، أخذ واعتمد كلام الشافعي بأن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقات، ما خالف فيه الثقة الثقات. الشافعي كان يقول ليس الشاذ أن ينفرد الراوي برواية لم يروها غيره، أن ينفرد الراوي برواية لم يروها إيش غيره، ولكن الشاذ، الشاذ هو أن يروي الثقة ما خالف فيه الثقات، ليس الشاذ، ليس الشاذ أن يروي أو ينفرد الثقة برواية، ولكن الشاذ هو أن يخالف الثقة الثقات. وطبعا بعض الذين لهم ملاحظات على الكلام على الشذوذ قالوا أن كلام الشافعي ما كان تأصيلا لهذا المصطلح، الشافعي قال ذلك ردا على الأحناف عندما يعني قالوا في رواية انفرد بها راو قالوا هذا شذوذ، فقال ليس الشذوذ أن ينفرد برواية أو يكون ثقة ينفرد برواية، الشذوذ كل الشذوذ أن يخالف الثقة الثقات، فقالوا كان في معرض الرد ولم يكن في معرض الإيش الاصطلاح، ولكن حتى ولو كان في معرض الرد فهو يعتبر اصطلاح. ولذلك الكلام الصحيح في هذا الباب أن من أمتع ما يمكن أن يقال في مسألة الشذوذ هو كلام الإمام الشافعي، وهو أن الشذوذ حقا هو أن يروي الثقة بعدما يجتمع الثقة مع الثقات ويرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه ينفرد بلفظة، ينفرد حتى برواية، لا ينفرد بحديث كامل عن كثير من في طبقاته وممن هم زملاء له في مجالس التحديث فينفرد عنهم. هذه المسألة هي التي تكون يعني كما قلنا هي مسألة يعني يكون فيها الشذوذ، أما أن ينفرد بها كما قلنا والعصر والرواية عصر الرواية والناس كثر يتهافتون على مجالس التحديث ففيها ما فيها من النظر، لكن الشافعي يقول ولو انفرد وكان ثقة ثبتا كالزهري وكغيره من العلماء، يعني الفرد هو فرد لغاية يحيى بن سعيد الأنصاري هو ما كسر إلا بعده، وكل ثقة من هؤلاء التابعين انفرد بهذه الرواية. فالحق أن الشاذ كما قرره الحافظ ابن حجر الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو مخالفا للثقات. أيضا من لطائف الإسناد في هذا الباب هو أن هذا الحديث له شواهد من القرآن، له شواهد من القرآن ومنها فاعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا، هذه شواهد يعني بالمعنى توافقه في المعنى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه شواهد، الكلام هنا في هذه المسألة اصطلاحيا، هل العلماء يقولون هل متون السنة، متون السنة إذا كانت الأسانيد ضعيفة تتقوى بشواهد القرآن أم لا؟ خلاف عريض بين العلماء، والحق أنها لا تتقوى، تقول السنة يعني ممكن نستأنس بالمعاني التي تقاربها، لكن الحديث لا ينجبر إلا بحديث، الحديث لا ينجبر إلا بحديث لمسألة الرتبة ومسألة الرواية لها ما لها من الكلام في مسائل الأسانيد، لا سيما وأن أشهر الأمثلة يمكن أن تضرب على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فإيش فاشهدوا له، من إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يشهد له قول الله جل في علاه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهنا شاهد لهذا الحديث، ومع ذلك لم يقل أحد بأن الحديث أو إسناد الحديث ينجبر بالشاهد القرآني الموجود. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هنا مقدمات بين يدي الشرح، هندخل على المقدمات، هذه مقدمات فواتح لمسألة الشرح. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما كما يقول البلاغيون إنما هي من أساليب الحصر، إنما هي من أساليب الحصر، نبأ أسلوب حصر وأسلوب الحصر، أساليب الحصر الكثيرة منها تعريف المبتدأ والخبر، تعريف المبتدأ والخبر أيضا من أساليب الحصر، فهو حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر، كأن تقول العالم زيد، كأن تقول العالم زيد، فتعريف المبتدأ والخبر أيضا أسلوب حصر. ومن أساليب الحصر أيضا تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. بالضبط المثل الرائع اللي ممكن يضرب في ذلك في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، هي أصلها نعبد إياك، صحيح إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بالنسبة لأسلوب الحصر. من أساليب الحصر أيضا ما وإلا النفي والإثبات، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على الحصر، لأنه الله تعالى يبين محمد له وظيفة واحدة هي أنه رسول يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا من أساليب الحصر على خلاف بين العلماء لام التعليل، لام التعليل تفيد الحصر على خلاف، كقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فهنا وهذا تمسك به وتشبث به من؟ هذا تمسك به الأحناف فيما قالوا بأن الخيل لا يؤكل، لا يجوز لحم الخيل حرام. قالوا أن الله جل في علاه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لتركبوها، وبين ذلك بأن الحصر هنا في الركوب. وأيضا إيش قال؟ لتركبوها وزينة، فقالوا هذا الحصر له. طيب، وطبعا على خلاف من العلماء وقالوا اللام لا تفيد الحصر. وعندنا دليل خارجي أثبت صحة أكل أو أثبت صحة أكل لحوم الخيل، حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية وأباح لحوم الخيل، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية وأباح لحوم الخيل. اللام لام التعليم عند بعض البلاغيين يرون بأنها من الحصر، أسلوب حصر وقصر. هذا بالنسبة للكلام على هذه الفائدة. قال إنما الأعمال مقدمة أخرى، هذه مقدمات بين هذا الشرح كما قلنا. قال إنما الأعمال، الأعمال أقسام ثلاثة، أعمال بدنية وأعمال قلبية وأعمال بدنية قلبية، أعمال بدنية، أعمال قلبية، أعمال بدنية قلبية. الأعمال البدنية هذه التي لا تحتاج إلى نية، الأعمال البدنية المحضة تمحيض الأعمال البدنية لا تحتاج إلى نية، كرد المغصوب لا يحتاج نية، هذا حق، حق المسلم، أنت لست مسلطا على أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يبقى إذن هذا حق للمسلم، فكيف التعدي عليه؟ لا يصح أكل أموال الناس بالباطل. طيب، والثاني أيضا نعم، ها لا لا ما زلنا في البدنية. أيضا رد الوديعة، رد الوديعة لا يحتاج للنية، هذا واجب عليك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. والنفقات وإن كان فيها ما فيها من النية، لكن النفقات أيضا لازمة، لا تحتاج ولا تفتقر إلى نية. لما قال ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت. هذه الأعمال البدنية، أعمال قلبية لابد لها من النية. الأعمال القلبية، أصلها المحبة، وهي الخشية والمحبة والإنابة والتقوى والتوكل وحسن الظن، هذه أصل الأعمال القلبية كما قلنا المحبة، وهذه أعمال قلبية تحتاج إلى النية، بل هي أصل النية، الإخلاص، افتقار إلى ذلك. أعمال بدنية قلبية هي التي تتعلق بالعبادات، وهذه تفتقر إلى النية، وهذه تفتقر إلى النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذه الأعمال البدنية القلبية تفتقر إلى النية. ومثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، فهذه كلها تحتاج إلى النوايا وتفتقر إلى النوايا، بل تتوقف على النية كما سيأتي الكلام عليها. الروايات اختلفت وتعددت، إنما الأعمال بالنيات، جاءت الأعمال بالنية بإفراد النية، وجاءت العمل بالنيات، أو قال أو جاءت العمل بالنية، فجاءت على الإفراد وعلى الجمع. فهل هناك خلاف بين رواية الإفراد والجمع أم لا؟ ممتاز، ما هذا جميل جدا، لكن إحنا عندنا العمل وعندنا الأعمال. ممتاز، والمقابلة الجمع بالفرض تجوز، علمنا ذلك. أنا بتكلم على العمل، إنما العمل بالنية، جيد، وإنما الأعمال بالنية. أنت إجاباتك جاءت عن إيش؟ الأعمال بالنيات، العمل بالنية فقط، فاهم؟ إحنا بنتكلم الآن الأعمال بالنيات، العمل بالنيات، جاء الأعمال جمع، والعمل مفرد، هل في مخالفة من الإفراد والجمع؟ ممتاز ممتاز، هنا لا خلاف، لأننا الإشكال عندنا لو قلنا في إفراد يبقى هل معنى ذلك أن هناك عمل واحد الذي يحتاج إلى نية وباقي الأعمال لا تحتاج إلى نية؟ المعنى ينتظم عند الجمع، الأعمال تنتظم، صحيح ولا لا؟ لكن لما أقول العمل العمل يبقى معنى ذلك عمل واحد يفتقر إلى نية، لا ليس بصحيح. يبقى نقول لا، هنا العمل ما دام قد عرف معروف اسم الجنس، إذا عرف بالألف واللام فإنه يفيد العموم، يبقى كل عمل طبعا الألف واللام الجنسية تعرفها بيش بأن تنزعها وتضع مكانها كل، كل عمل يفتقر إلى نية، فكل عمل يفتقر إلى نية. هذه الروايات التي جاءت مختلفة في هذا الباب. أصل النية محل النية القلب، أصل النية محل القلب، هي عزم القلب كما سيأتي. أصل النية هذه المقدمة الثالثة أو الرابعة، أصل النية محلها القلب. وقال بعض الشافعية أنها أيضا باللسان، قالوا ذلك في الصلاة، وطبعا هو الاتفاق أنهم قالوا والتلفظ بها في الحج، على أساس أن السلام لبى وسمع الصحابة التلبية، بل وأمر السلام بالتلبية، قال لبيك اللهم بحجة، وفي رواية قال لبيك بحجة وعمرة، على ما قال بأنه أدخل العمرة في الحج. عامة قالوا التلفظ بالنية يكون في الحج اتفاقا، والحق أنه ليس هذا تلفظا بالنية، قوله لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة ليس هذا تلفظا بالنية أبدا، ليس هذا تلفظا بإيش؟ بالنية. والصحيح الراجح بأن ما قاله الشافعية في مسألة التلفظ بالنية، هذا الذي قاله الشافعية بأنه مستحب أن يتلفظ عند الصلاة بالنية، ونسبوا ذلك للشافعي، فهموه فهما مغلوطا، ولذلك ابن الملقن وغير الملقن يقولون بأن هذا من الشذوذ بمكان، لا يصح التلفظ بالنية، بل الأنسب أنها تكون في بإيش؟ بالقلب. وأما قول الإمام الشافعي أنه يدخل الصلاة بفرضين وإيش وسنة، حسب أنه يدخل الصلاة بفرضين وسنة على التكبير والتلفظ بالنية أو غير ذلك، وهذا خطأ مبين، هو يقصد بأنه القيام والتكبير، لكن التلفظ بالنية غير وارد وغير مسنون، ولم يرد عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما القول باستحباب التلفظ فهذا لم يأتي عليه دليل أو أي ثمة دليل، فمحل النية القلب ولا يتلفظ بها باللسان بحال من الأحوال. ويشترط اقتران النية بكل عمل، يشترط اقتران النية بكل عمل، أي عمل لابد له من اقتران نية، واقتران النية بالعمل سيأتي الخلاف فيها على أنها ركن أم شرط، والمسألة بأسرها على الباء، المسألة على الباء، هل الباء باء المصاحبة ولا باء السببية؟ إنما الأعمال بالنيات، الباء هذه باء مصاحبة أم باء سببية كما سيأتي. لكن اقتران العمل بالنية هذا باتفاق العلماء، إلا في عبادتين في الصوم وفي الزكاة يصح أن تسبق النية العمل، بل يشترط في صحة الصيام عند الجماهير بأنه لا بد أن تسبق النية العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن ورد موقوفا ومرفوعا لكن حق، بأنه يرتقي للحسن، عن عائشة وعن حفصة وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، وهذا اتفاق الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف، وإن كان الأحناف يرون بأنه النية تصح بعد حتى العمل، يعني بالنهار إذا في الصوم، يعني هو الجميع اتفق أنه لابد من اقتران النية بالعمل، وفي الصوم الاختلاف كان عجيبا، أما الأئمة الثلاثة فقالوا النية لابد أن تسبق الصوم العمل، والأحناف قالوا يجوز النية أن العمل يسبق النية، العمل يسبق النية، لذلك قالوا يصح أن ينتوي نهارا، يعني لو قاموا، هذا طبعا النزاع يتجلى عندنا في اليوم الذي لا يعلمون هل هذا من رمضان أم لا، فمن لم يعلم واتضح بعد ذلك أنه في الصباح أنه من رمضان وما يأكل وما يشرب، هنا الأحناف يدخلون يقولون انتوي صوم رمضان نوم رمضان ويجزئك، ولما ثلاثة يقولون أمسك لحرمة اليوم ولا يجزئك لأنك لم تبيت النية من الليل، مفهوم؟ فإذا وقول الأئمة الثلاثة والصحيح احنا في يحتاجون بأن سلم لما دخل على عائشة قال لها طعام عندك طعام؟ فقالت لا ما عندنا من شيء. قال إذن فأنا صائم، وكان نهارا قبل الزوال، فهو انتوى صباحا هو الآن. فقالوا إذا انتوى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ونحن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فاخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. فهذا الذي جعل الأحناف يقولون بذلك، وهذا خطأ مبين، لأننا لابد أن نفرق بين رمضان وبين غير. هذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا إيه في غير رمضان. ما الدليل يا صاحب التدفئة أنه في غير رمضان؟ ممتاز، لأنه مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتجرأ في رمضان وهو الذي يعلمنا بحرمة اليوم يقول هل عندك من طعام؟ يبقى هذا دلالة أنه ليس إيش ما كان ليس في رمضان. والحديث الذي جاء عن حفصة وعن عائشة وعن ابن عمر كان وين؟ في رمضان. والحديث الخاص يقدم على غيره، هذا خاص في المسألة. فالصحيح أنه لا يصح الصوم إلا بعد تبييت النية، لابد أن يبيت النية فتسبق النية هنا العمل. الغرض من النية هو التمييز، المقدمة الرابعة أو الخامسة. الغرض من النية هو التمييز بين العادات والعبادات، أن تميز أن تكون عبادة أو غير عبادة. يعني بمعنى أنك إن لم تنتوي اختلطت العبادة بالعادة ولا تجزئك عن العبادة. كإيش؟ كالغسل، قد يغتسل تبردا، يغتسل تنظفا، ويغتسل رفعا للحدث، فلابد أن ينتوي حتى يجزئه. يبقى إذا اغتسل، يعني لو رجل جمع أهله فأجنب فدخل وهو ذاهل بعقلي فأصب الماء عليه صبا وذهب بعد ذلك فقام فصلى ثم في الصباح سأل عن صلاتي، قلنا صلاتك باطلة لأنك لم تنتوي رفع الحدث الذي حدث معك، حدث تبردا أو عادة. أن الإنسان لو جمع يقوم فيغتسل، لابد أن تنتوي برفع الإيش؟ برفع الحدث، لابد أن تنتوي برفع الحدث. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فنقول هو تمييز العادات والعبادات، تمييز العادات من العبادات، وأيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض، كما قال علماؤنا تمييز رتبة العبادات، تمييز رتبة العبادات، أن تميز رتبة العبادة، وتمييز رتبة العبادة. أنت عندك العبادات فرائض ونوافل وسنن مستحبات. النوافل نقصد بها النوافل الراتبة، والسنن المستحبات المطلقات. فلا بد أن تميز بين العبادات، فلا تجزئك الفريضة حتى تنتوي بالفريضة. إذا قمت لصلاة الظهر لا تصح، إن انتويت صلاة العصر فلا تجزئك، فلا بد أن تنتوي تعين هذه الفريضة. إذا الغرض من النية تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، وهذا الأصل في ذلك. أيضا من المقدمات المهمة بين يدي الحديث أن النية لا تكون نية إلا بالجزم ولا تصح بالتردد، أن النية تكون نية بالجزم لا بالتردد، والتردد يبطلها، والتردد يبطله. لذلك العلماء يقولون من تردد في الخروج من الصلاة أو لم يخرج إن لم يفعل فقد بطلت صلاته. عند بقى هذه المسألة خلافية، وأصل الخلاف فيها يعني تردد في الصوم، يعني هو صام وما صام في النهار تردد، أنا متعب إذن سأفطر، سأخذ بالرخصة، لا أخذ بالرخصة، لا سأخذ بالرخصة، تردد الأمر عنده وعدم الجزم بالإتمام، فهل يصح صيامه أم لا؟ صلى، فلما صلى وجد أنه لم يخشع في الصلاة فقال تردد أخرج أم لا أخرج، فهذا يبطل الصلاة أم لا؟ طبعا في قول يبطل الصلاة ويبطل الصوم. ما أخذ المسألة من وين؟ ممتاز، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل أو تتكلم، هو تردد في الداخل يبقى لم يخرج، يبقى الصلاة كما هي. طيب والذين قالوا بالتردد، تردد خروج لأن النية لم تكن مصاحبة لا سيما، وأن مسلم قال إنما الأعمال إيش؟ بنيات، إنما الأعمال بنيات. وصحيح أنه لابد من الجزم كما قلنا بالنية، والتردد يبطل العمل، التردد يبطل العمل لا يجعله صحيحا. فإن انتوى وعلق بالنية، قال إن شاء الله يعني في داخله أضمر المشيئة التعليق في النية، فله حالتان، علق تعليقا وعلق تحقيقا تبركا، ففي التعليق لا تصح لأن في التعليق تردد، وقلنا الأصل أنه لابد من الجزم، وفي التحقيق مع التبرك طعم له ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الرواية غدا قال بعضهم في بعض الروايات أنه قال إن شاء الله، وطبعا في الروايات أغلب الروايات أنه ما قال أغلب الروايات ما قال إن شاء الله، ولذلك ألغزنا بها. المهم أنه في قول الله تعالى لا تدخلن المسجد، ليس في لو أعطينا الرواية الدليل في قول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين وحلقين إلى آخر، يبقى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والله تعالى الجزم موجود فيها صحيح، فيكون هذا على باب التحقيق في هذا الأصل. في قوله ولكل امرئ ما نوى، الخطاب الأول خطاب يبين لنا الإخبار الإنشاء على المطلوب من الإنسان أنه لا يتقدم لعمل ما يتقرب به لله جل في علاه إلا بنية. والجملة الثانية جملة الإيش؟ الحكم، وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى إذا تقرب بعبادة قولا أو فعلا لابد من نية، ولكل امرئ ما نوى يحصل له الثواب أو العقاب بإيش؟ بهذه النية، وإنما لكل امرئ ما نوى فيحصل له ما نوى، إذا انتوى خيرا فخير وإن انتوى شرا فشر. هناك تتمات مهمة جدا من فروع فقهية تكلم فيها العلماء تتعلق بالنية، كل ذلك بين يدي الشرح. إذا وطئ الرجل امرأة يظنها أجنبية، هو وطأ امرأة يقول هذه ليست زوجتي، ليست الحليلة، هو يظن بذلك، يعني دخل، تصورها أنت زيد دخل مكانا مظلما، دخل مكانا مظلما فوجد امرأة ظنها امرأة أجنبية، لا سيما وهي تكلمه غيرت في صوتها أو تغير صوتها لأمر ما، فوطئها فجامعها على أنها أجنبية، لما تبين في وضح النهار وجدها زوجته حليلة، فهو هنا لا يقام عليه الحد إجماعا صحيح، وقال العلماء يأثموا عند ربي جل وعلا بذلك، لأنه لما فعل الفعل لما جامع انتوى أنها أجنبية فيؤاخذ بذلك. هذا المتعلق بإنما لكل امرئ ما نوى، بأنه لكل امرئ، الفعل هنا وقع في محل حل، في محل حلال، لكن لما انتوى حراما أثم بذلك، وإن لم يكن زانيا لا يقام عليه الحد، لكنه يأثم بذلك، واسمه ليس كاسم الزاني، لكنه لا يخلو من إثم. كذلك إن شرب أو إن وطئ امرأة، على العكس هو وطئ امرأة يظنها أجنبية فصارت امرأته، فلو وطئ امرأة هي يظن أنها حليلته، بأنها حليلته، وظهرت بأنها أجنبية، لا يحد بذلك، لا يحد بذلك، بل ولا يأثم في هذا، والحق بأنه لابد من العزم حتى يقام عليه الحد، أراد الزنا في هذا الباب. وأما مسألة لا يقام على الحد فيها نظر، لكن الراجح صحيح أنه لا يحد بذلك. كذلك لو دخل في مكان ما فوجد زجاجة فيها ما فيها من الشراب وفاحت رائحته، فحسبه نبيذا أو حسبه خمرا، فظنه خمرا فشربه ينتوي أنه الخمر، وكان هذا الشراب شرابا يعني منتبذ فيه تمر أو غير تمر في يوم وليلة أو في ثلاثة أيام، يعني لم يسرع إليه الإسكار، فهنا يأثم بذلك، هو يأثم لأنه ما شربه إلا على أنه من الخمر، فيأثم بذلك. والعكس صحيح أيضا، إن شرب خمرا وهو يعلم أنها عصير أو يشربها على أنها عصير البرتقال فهي عصير برتقال، لا يأثم بذلك بل ولا يقام عليه الحد أيضا. ومن ذلك أنه، هذه مسألة عويصة، لو دخل زيد على امرأته فقال لها، أو دخل على امرأته وقال أنت طالق، وهو يظن أنها أجنبية، يعني هو دخل، هو يتزوج بثينة، دخل فحسب الموجودة في البيت هند، وهند ليست حليلة، فنظر إليها تلاعب، نظر إليها فقال لها أنت طالق. فالعلماء يقولون يقع الطلاق على امرأته، ليش؟ لأنه انتوى طلاقا في امرأتي، وإن كان الخطاب كان لامرأة أجنبية. وإن وجهة النظر للفقهاء هنا الآن هم يقولون لو دخل زيد على بثينة التي هي ليست بحليلة وحسبها هندا التي هي حليلة له، فنظر إليها وكان يقول يا هند أنت طالق، فوضح النهار فرآها بثينة وليست هندا، قالوا يقع الطلاق. وجهة النظر هنا إيش؟ هو الآن الخطاب كان لمن؟ لبثينة وليس لهند. لا مفيش بقى سد الذريعة، عايزين وجهة النظر الأول وبعدين يعني يكون بعدها سد الذريعة. لا هو بقى المفروض زد عليها شيئا، هو أي قاصدا من؟ انت خلاص قاصدا المرأة. هو الآن توافق اللفظ الصريح مع إيش؟ مع القصد، وهذه أقوى إمرار الأحكام بتوافق اللفظ الصريح مع إيش؟ مع القصد. الطلاق مرتان فيمسك معروف أو تسريح بإحسان، يبقى لابد أن نقول وافق الظاهر مع الباطن وإن كان الخطاب لغيرها، لكن هو أصلا قال طالق وفي الداخل ينتوي من التي تطلق؟ ها؟ امرأة. لو دخل للحائط وقال لامرأة كتب على الحائط هند طالق أو خاطب الحائط، ليس المهم الخطاب، المهم ماذا يريد هو، وتلفظ صريحا فوافق هنا الظاهر بتصريح الطلاق الباطن، فلما توافق أنتج إيش؟ أنتج هذا الأمر. إذن هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، ألا وهو أنه لو قال الأجنبية أنت طالق ينتوي امرأته وقع الطلاق. طب لو دخل على امرأته وقال أنت طالق ويقصد بها الأجنبية، هذا نزاع شديد، يقع أيضا الطلاق على امرأته. عند جمهور الفقهاء قالوا لا عكس هنا، شو احنا قلنا في الأولى عكس والثانية عكس والثالثة عكس، قالوا هنا لا عكس. فلو دخل على امرأته وقال لها أنت طالق وينتوي بثينة، قال علماؤنا الطلاق يقع، لأن هذه المسألة شائكة جدا، بأنه صرح بالطلاق والظاهر عندهم في أبواب الطلاق يغلب الباطل، الظاهر عندهم يتقدم على الباطل لو لم تكن الموافقة. لما؟ لأن الأصل في الأبضاع، هنا يأتي بقى مسألة سد الذريعة، الأصل في الأبضاع والفروج الحرمة، سد منيعا بهذا الباب. هذا بالنسبة لهذه المسألة. وأيضا إذا صرح بالطلاق ولم ينوي طلاقا، هذه أيضا مسألة تندرج تحت هذا الباب. إذا صرح بالطلاق ولم ينوي طلاق، يعني امرأته طبعا أنت تعلم كلما تدخل بيتا الآن ترى ما ترى من الأعاجيب، منها بأنك إذا دخلت وجدت المرأة أين المال أين الطعام أين الشراب، والرجل أيضا نفس الأمر بينه وبينها فيه من الشقاق، فترى بأنه يحدث بينهما بعض المشدة بعض التناحر، فتقول طلقني، أنام أريد أن أنام ما في نوم، طلقني الآن، لو أنت رجل طلقني، لو أنت أسد طلقني. فالرجل جاءه الزئير واستأسد لكنه لا يريد أن يهدم البيت وأن يشرد الأولاد، فقال إيش؟ فقال أنت طالق، وهو ما يريد طلاقا، فهل يقع الطلاق أم لا؟ عندنا الآن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ إيش؟ ما نوى، إنما عمل نياته، إنما كل امرئ ما نوى. الحق بأن هذه المسألة شائكة جدا. جمهور العلماء يقولون الطلاق يقع لأنهم غلبوا الظاهر على الباطن هنا، ولقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكهما معروف أو تسريح بإحسان، فقالوا الطلاق يقع. طيب، وبعض العلماء ووجه عند الشافعية يقولون بأن الطلاق لم يقع فيما بينه وبين الله، فرقوا بين القضاء وبين التدين، قالوا تدينا لم يقع ما بينه وبين الله، لم يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينتوي. فطيب الحل هنا إيش بقى؟ دخلنا قضاء يقع وحكما يقع ويدين بأنه لم يقع. نقول المسألة دائرة على ظن المرأة بزوجها، إن كانت تعرف ديانته وتثق فيه أنه وهذه لا سيما أن كانت الطلقة الإيش الثالثة يعني هذه فراق بينونة كبرى. فإن كانت تثق في دينه وتعلم أنه صادق وأنه ليس بمتلاعب لها أن تعيش معه لا أن تعيش معه مع أنه الطلاق موجود إلا بقى إذا كان فيه هناك عقوبات والكلام وهيبقى يكون أخذ ورد هنتكلم أصالة لو لم تصل للقاضي هي حكما تقع. لكن لو علمت يقينا أنه صادق وأنه غير متلاعب وأنه يقسم أنه لا يريد الطلاق لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق. كمن يحكي حكاية امرأته أتعبته جدا فهو في في في حاله يسمع كلاما يعني كأنه يروي قصة بينه وبينه وبين زوج بينه وبين نفسه على أنه قابلها في مكان وقابل أخاه في مكان أختك تعباني هي طالق ويقول هي طالق ويتكلم هي طالق هو أصلا بيسرد قصة مقدما ستحدث ليلقى أخاها يتكلم معها أو يتكلم معه ويشتكي منها وفي الشكاية يقول هي طالق فيقول هذا ويتلفظ به لا يقع الطلاق وما يريد طلاقا أصالة. هي المسألة كلها سولت له نفسه إذا وجد مناقشة بينه وبينها وهو ما يريد الطلاق ممكن الشيطان يجعله يسبق بلساني على كلمة الطلاق فلا يقع الطلاق بذلك. مفهوم هذه المسألة ولا غير مفهومة؟ لا يقع حتى ولو قال لأنه أصلا أصارته وما يريد الطلاق ولا بيقول لها أنت طالق. ده هو بيعمل إيش؟ بيتخيل يتصور حكاية تحدث مع أخيها وأختك أتعبتني طب أنت أصلا لا تفعل معها شيء طب هي طالق ويقول طالق وما يريد الطلاق أصارته. ده هو بيكمل القصة التي نسجت فيه أو نسجها الشيطان في خياله. وهو إذا سألته أقسم بالله أنه ما يريد طلاق أما بس هو أتكلم به ما هو المسألة شو ليست في الحديث هو أتكلم به ما هو لو حديث نفس وقفنا عندها ولم نتعب التعب أنه إيش تلفظ في هذا الباب ما هو خلاص هو أصلا لا يريد وأقسم بأنه ما يريد والمسألة نسج خيال في هذا الباب مفهوم؟ هذه أيضا مفرعة على أنه لو قال لها حتى لو قال لها وهي تقول طلق طلق يقول أنت طالق ولا أنت طلاق لا يقع الطلاق تدينا حكما يقع. يبقى هي تثق فيه بأن أقسم لها أنه ليس لا يريد طلاقها لا يريد أن يطلقها لا يقع الطلاق في هذا الباب. مسألة الأعوص من هذه أنه لو انتوى الطلاق هذه المسألة الأعوص انتوى الطلاق مجرد النية قال بعض العلماء يقع الطلاق قال بعض العلماء يقع الطلاق. طبعا الذين يقولون أيضا في مسألة أنه قال لها أنت طالق ولم ينتهي الطلاق قالوا يقع الطلاق الملكية يقولون يقع الطلاق حكما وتدينا الملكية خلافا لبعض الشافعية أنهم قالوا يقع الطلاق حكما وتدينا ودليل المالكية أقرب إلى السنة. ليش؟ لأن المالكية قالوا عندنا وهذا المسألة دائرة أيضا على تصحيح هذا الحديث والحديث مختلف في إسنادي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ما وجه الدلالة من هذا الحديث صايب طيب احنا بس لا تجيب اصل النزاع انت بتمشي كويس جدا ما شاء الله انت حرصك شديد والثمرة تأتي بإذن الله معك لكن حرر هتأتي بالنتيجة الكاملة ممتاز. هو هذا الحديث اهدر ايه اهدر النظر للنية اهدر النظر للنية غلب الظاهر واهدر النظر للنية هذا الأصل أصلي هذه وجهة النظر عندهم. قالوا إذا لو قال لها أنت طالق ولو لم ينتهي الطلاق يقع الطلاق لأن مسلم لم يعتبر للنية عبرة بلفظ صريح في الطلاق. قال لو قال أنت طالق بيمزح دخل عليها يبتسم أنت طالق حبيبتي أنت أنا بمزح معك طلقت فتفارقه وقع الطلاق. ليش وقع الطلاق؟ لأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدر مسألة النظر للنية وغلب الظاهر على الباطن. لذلك قالوا لا ينظر في مسألة تدينا. والذين قالوا بأنه ينظر للتدين هو حديث الباب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي مجرد النية أنه انتوى طلاقها انتوى أن يطلقها فليقع الطلاق أم لا. قال بعض العلماء وهذا طبعا خلاف الجماهير من السلف والخلف قال بعض العلماء يقع الطلاق بمجرد النية لو عقد العزم على الطلاق يقع لأن العزم ينزل منزلة الإيش الفعل لقول أن مسلم من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسن لأن الهم عزم القلب أو فعل القلب وأيضا من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة قال فإنما تركها من إيش من جرائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه إيه؟ كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا هذه الأبواب وأن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا. إذن بعض العلماء قال مجرد النية يقع به الطلاق لو انتوى، لأنه عزم والعزم فعل القلب. والجماهير من السلف والخلف قالوا لا يقع الطلاق، قالوا لا يقع الطلاق وإن انتوى. لما؟ لأن الله تعالى علق وأناط الطلاق بالتلفظ، قال الطلاق مرتان فعلقه على إيش؟ على التلفظ، وهنا يغلب، فقالوا حتى النية لا يقع بها الطلاق. هذه مقدمات بين يدي شرح هذا الحديث. راوي الحديث الأعلى هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب الفاروق، يقال الفاروق هو سماه النبي وسلم بذلك أو سماه الله على بعض الأثار التي جاءت، ويتسامح في مثل هذه الأثار لأن الله تعالى بعد إسلامه فرق بين الحق وبين الباطل، بين الإيمان وبين الكفر، لا سيما أنه بعدما أسلم أخذ صفا ووقف أمامه وجعل صفا آخر وقف أمامه حمزة أسد الله، ثم ذلك أعلنوا جهارا بالإسلام. لذلك كان ابن مسعود دائما يقول أن إسلامه كان إيش؟ فتحا صحيح، أو قال عزا كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الراشد الثاني، وهو أمير المؤمنين، أول من تسمى بأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وافق القرآن في 14 يعني موضعا، وقد يعني كان أقرب الناس وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لما جاء عمرو بن العاص آفلا من غزوة السلاسل وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال لست عن النساء أسأل؟ قال إذن فأبوها الصديق. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان في الصحيح ابن عمر يقول كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث. علماءنا يقولون هذا هو أعلم الصحابة بعد الصديق، هو أعلم الصحابة بعد الصديق، ما دمنا نتكلم عن العلم وطلب العلم فهو أعلم الصحابة بعد الصديق، وهذا الصحيح. ولا يقال بأن عمر بن الخطاب لم يحفظ القرآن، بل هو من حفظة القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر من حفظة القرآن. القول المسلم أقرأ أمتي أبي إن صح، وإن كان بعض العلماء شذذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي، يعني أتقنهم في هذا الباب، في باب القراءة، لكن العلم والقراءة والحفظ كان أبو بكر رضي الله عنه، وكان عمر، وعمر شغله طبعا أن يبث الحديث الخلافة والانشغال بالناس. والله تعالى قد فتح على يديه الأمصار وعبد العباد لرب العباد، وأتته الدنيا وهي راغمة فأباها وطلقها من أجل الله للا في علا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما قال ابن مسعود لما دفن بعدما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو يدفن بكى ابن مسعود وقال 19 العلم قد ذهب بذهاب عمر بن الخطاب، 19 العلم قد ذهب بذهاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إهني يا عمر والذي نفسي بيده لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. وأيضا لما كان أبو موسى الأشعري بوابا على حائط اللي دخله النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر وفيه بئر أريس أعتقد، فكان قال سأكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر فدخل أبو موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر بالباب يستأذن ليدخل، قال أذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن جاء عمر فقال انتظر، فاستأذن لعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، وكذلك عثمان لكن قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. الغرض المقصود عمر بن الخطاب مبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، وكان يقول ما أصبحت إلا وهواي في قضاء الله جل في علاه، يقول ما يهمني أصبحت على نعمة أو على نقمة، النعمة تحتاج للشكر وهي عبادة، والنقمة تحتاج إلى صبر وهي عبادة، فهو يتقلب بين عبادة وعبادة رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تثبت العلم وتثبت العبقرية. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني وجد الناس عليهم قمص ثم رأى عمر بن الخطاب وهو يجر قميصه فقالوا فما أولته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولته على إيش؟ على العلم، أولته على الدين، أولته على الدين، لبن على العلم، أولته على الدين. وهذه دلالة أيضا على ديانة عمر. لكن يحدث الإشكال عندنا الآن، يجره، ما الإشكال فيه وكيف حله يا سماح؟ يجر الإسبال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، هو لم يجر ثوبه خيلاء، لكن هو قال ما أسفل الكعبين ففي النار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة. المنامات لا يأخذ منها أحكام، هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا النبي حق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. فهم؟ أنت قريب منها، قريب من الإجابة الصحيحة. تأويل النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا أنها الدين، هو الصحيح الراجح أنه هنا من باب التمثيل، من باب التمثيل، لذلك قال أولته على الدين، فكانت من باب التمثيل، كانت من باب التمثيل، فلا يدخل المسألة في مسألة النهي في حكم الإسبال في هذا الباب. عمر بن الخطاب يقول إن سلم ذلك، وفي رؤية أخرى رأى إن سلم أنه يشرب اللبن حتى يعني بلغ الري منه مبلغه، ثم بعد ذلك أعطاه لعمر بن الخطاب، فلما سئل عن ذلك قال أولته على إيش؟ أولته على العلم. والعلم هنا ظهر من عمر الخطاب في الموافقة، حتى أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية، ويأتي القرآن يوافق عمر الخطاب. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، قام أمامه قال يا رسول الله منعك الله تعالى من أن تصلي على أولئك المنافقين؟ فقال دعك يا عمر. فقال يا رسول الله إن الله نهاك عن ذلك. فقال يا عمر إن ربي خيرني إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فقال وأنا اخترت أن أستغفر لهم، ولو كنت أعلم أن أكثر من 70 مرة في الاستغفار يكون مغفرة له لإيه؟ لفعلت. صحيح. فقال النبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال عمر له هذا، أنزل الله بعدها موافقا لعمر ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه أيضا فيها ما فيها من الدلالات الواضحة الجلية على مسألة العلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأنت ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المسألة الرؤية الأخرى، قال ما رأيت عبقريا يفري إيش؟ يفري فري. وهذه دلالة واضحة جدا على عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر بن الخطاب قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية الأصل فيها هي القصد، النية هي القصد. وقال بعض العلماء هي الحفظ أو هي القصد. تقول قال نواك الله بحفظه يعني قصدك الله بحفظه، نواك الله بحفظه يعني تولاك بعنايته وبحفظه، تولاك بعنايته وبحفظه. وفي الاصطلاح النية هي عزم القلب على الفعل تقربا لله جل في علاه، لنجمع بين الصحة والقبول. هي عزم القلب والإرادة المؤجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله جل في علاه والامتثال لأحكام الله جل في علاه. هي عزم القلب والإرادة للفعل ابتغاء وجه الله جل في علاه. وتتعلق مباحث بهذه الجملة إنما الأعمال بالنيات. أولها أنها هناك مقدر بعد إنما الأعمال، إنما الأعمال أو إنما إيش وجود الأعمال، هذا التقدير ليس بصحيح. إنما صحة الأعمال يصح، إنما قبول الأعمال يصح. يبقى عندنا الآن مقدرات ثلاث. إنما وجود الأعمال هذا لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن الأمر المرء ممكن يقوم يصلي ويصوم ويحج، يبقى إذن الوجود موجود، الوجود وجود الحركات ووجود الأركان والشروط المتوفرة موجودة، يبقى التقدير لا يصح هنا. إنما صحة الأعمال نعم، إنما قبول الأعمال نعم، يبقى إنما الأعمال بالنيات. يبقى لك أن تقول إنما صحة الأعمال بالنية، إنما قبول الأعمال بالنية، إنما صحة العمل أو إنما صحة الأعمال بالنيات. أولها إنما قبول الأعمال بالنيات، وهذا أصل أصيل، فإن الله لا يقبل العمل إلا بصحة النية له، إلا بافتقار النية له، إلا بتجريد النظر لله جل في علاه، إلا بتجريد الإخلاص لله جل في علاه. والأصل قول الله جل في علاه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قالوا له: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل يريد الذكر ويريد الأجر، فقال سلم، فقالوا: يا رسول الله ما له؟ قال: لا شيء له، لا شيء له، إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، أو قال: إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأيضا قد قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وحذر الله تعالى أيام تحذير من التشريك في النية عندما قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا قال عن جميع الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث المرعب جدا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن العمل لا يمكن أن يقبل عند الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال أبو هريرة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قال: منهم عالم ومجاهد ومصدق أو متصدق. العالم يأتي به الله جل في علاه ففي علاه ويذكره بنعيمه، فيقول: ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقال: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، فيزج به في نار جهنم. والمتصدق يقول: تصدقت ليقال جواد كريم، أخذت حظك من الدنيا وقد قيل، ويزج به. والثالث أيضا المجاهد يقال: فعلت ذلك ليقال مجاهد وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم. يبقى الأصل في التقدير إنما قبول الأعمال بالنيات، والأصل وهنا المعنى بالنية هنا الإخلاص لله جل في علاه. المعنى الثاني وهو الكلام على الصحة، لكن يترتب على القول في التقدير الأول إنما قبول الأعمال بالنيات فروع فقهية، منها العبادات التي قد أخلص فيها المرء، والعبادات لأنها أحوال ثلاثة: عبادات محض فيها المرء العمل لله جل في علاه، وعبادات محض فيها المرء العمل لغير الله جل في علاه، وعبادات وسط، وهي العبادات التي اختلطت فيها النية لله ولغيره. العبادات التي اختلطت فيها النية لله ولغيره، العبادات التي محض فيها النية لغير الله جل في علاه، هذا فعل المنافقين، فعل المشركين، فعل المنافقين هم الذين محضوا العمل لغير الله جل في علاه. والدلالة على ذلك حريص ممتاز، قال الله تعالى: المنافقين مذبذبين ذلك إلى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال عنهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الذي محض العمل غير الله جل في علاه هو المنافق المحض، وهذا المنافق الذي لا يرجو ثواب الآخرة، النفاق الاعتقادي، والذي محض الإخلاص لله جل في علاه هذا الذي يسير على ضرب الأنبياء والمرسلين، الذي عمل بقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. تجريد الإخلاص لله جل وعلا هو تمام النظر لوجه الله جل في علاه، تمام النظر لوجه الله جل في علاه، دائما نظره ينصب إلى السماء، فهذا يقبل عند الله جل في علاه وهو من المتقين. لذلك ابن عمر قال: لو علمت أن الله قد تقبل مني ركعتين لخررت ساجدا، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله منه، وسماه من المتقين لأنه كان مخلصا لرب العالمين جل في علاه. الثالثة الوسط، خلط بين النيتين. تفصيل العلماء في التخليط بين النيتين على صور، قالوا: لأنها تنقسم مع العبادات، عبادات متصلة وعبادات منفصلة، عبادات متصلة وعبادات منفصلة. عبادات متصلة يعني أولها بآخرها كالصلاة، الصلاة، وعبادات غير متصلة كالصدقات. والمعنى: تصدق صباحا بدراهم لا يخلص فيها، قد تصدق بهذه الصدقات لا ينتوي تمحيض الإخلاص لله، كانت لله وللسمعة، يعطي للرجل أمام الناس علنا ليعرف الناس جوده وكرمه ويتكلمون بجوده وكرمه وعطائه. النية مدخولة، تبطل النية هنا، يبطل العمل. النية الممحضة أو المشتركة تبطل، لقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر إيش؟ إشراكا به، إشراكا به. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، أنها إن كانت من العبادات كما قلنا المنفصلة يبطل العمل فيها. طب تصدق في الليل ومحض الإخلاص أو العمل لله الذي فعلها، يبقى هي صدقة وصدقة نفس العبادة، لكن لما انفصلت قلنا ردت الأولى وقبلت الثانية، ردت الأولى وقبلت الثانية. أما إذا كانت العبادة متصلة أولها بآخرها فالعبادة تبطل في ذلك، لكن لها أحوال كالصلاة. دخل الصلاة نيته لله دل في علاه، فجاءته الوساوس وجاء الشيطان يوسوس له بإيش؟ بالسمع والرياء، والناس الآن يأتسون بك ويرون خشوعك وركوعك ورفع وعبادتك ويتكلمون ويتحدثون عن ذلك، فغرز في قلبه الرياء فتشبع به فرضي، فهذا بطلت صلاته، الصلاة بطل أو عمله بطل غير مقبول. لما؟ لأنه أشرك مع الله جل وعلا غير الله. وإن صدر الباب بالإخلاص لكنه لما خلط، الأصل عندنا في التخليط أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وأما إذا هجم عليه أو هجمت عليه الوساوس بالرياء ثم دفعها إلى أن انتهت الصلاة، فهذا له أجران. أجر الأول أنه ابتدأ العبادة بإخلاص، والأجر الثاني أنه لم يرتضي بالرياء وجاهد ما جاءه من الوساوس. هذه بالنسبة للمسائل التي يعني يكون فيها مسألة النية، وهي الإخلاص لله جل في علاه. يبقى لنا الجزء الثاني إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عنه، وهو التقدير الثاني. إنما صحة الأعمال بالنية، والكلام على النية هي ركن، هي شرط. هذه مسألة إن شاء الله نفصلها في الدرس القادم. يعني رأى في العمل ثم بعدما سلم أخلص في العمل، وفي آخر العمل ها؟ نعم، بعدما انتهى من العمل جاء الوسواس، وكما قال علماؤنا الوسوسة بعد العمل لا أثر له، لا أثر له، تكتب إن شاء الله على القبول. نعم، يطلع الصلاة، يطلع من الصلاة. عند كثير من العلماء في التردد، أطلع ما أطلع يطلع، وهذا الخلاف فيه فيه فيه ضعف. الخلاف القوي في الصوم، لو تردد في الصوم أن يطعم أو لا يطعم، يفطر أو لا يفطر، فالخلاف فيه قوي. بعض العلماء قالوا ما دام لم يأكل فهو على الصوم والإمساك، لأن هيئته هيئة الصيام. وبعض المحققين قال يقع مفطرا ويمسك لزوما احتراما لإيش؟ احتراما للشهر. طب وايش يعني انا ساقول لك بما تقول انت، لو تعبدنا الله بعمل ليس فيه نيه لكان قد شق علينا، ايش فايده بقى انما العمل بالنيات؟ ايش فايدته؟ كان في نظر، لكن هو الحق. نعم، يعني هو قائل هذا القول يريد يقول لك انك عندما توضأت في البيت ومشيت إلى المسجد وجيت جلست في المسجد، فأنت إيش تريد الصلاة؟ لا تحتاج أن أنت لما تيجي تصلي تقول أنا انتويت ولا ما انتويت، أنت جلوسك أصلا وقيامك عند إقامة الصلاة تريد فيها إيش؟ الصلاة. فهمت؟ بهذا هو. لكن نحن نقول إنما وجود